ايش هذا؟ كمان هذا تقصير، هذا غلو، هذا غلو بالتقصير وهذا غلو يعني بالفعل. اهدنا الصراط المستقيم. ايه بدي مثلا بدي اقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، هنا مشان ايه؟ الحمد لله رب العالمين كمان مشان ايش؟ كل شيء يعني والله بينكتب على اهدنا الصراط المستقيم مجلدات، والله مجلدات. يعني واحد نسأل الله العافية يرى يعني الشيء بأهله ما بيتحرك، وإنسان إذا واحد هيك عم يطلع هيك عم يقول السلام عليكم طلع يعني لا أهله معه وعمل قام الدنيا عليه. في ناس هيك لا هذا منيح ولا هذا منيح، الله يرحمه يبقى عنا بالميدان. فهذا ابن أبو شاهر سيف، شاهر سيف هذا كان جولار سوريا يعني صديقي الرجل يعني، فقال لي أمي ما تطلع مع أبي طوال مو ماشي، إذا واحد عم يعمل هيك ولك عينك ولك ولك عينك بيشتري حدا شو تهكي الهم إذا ركبت بالباص معه، إذا واحد لك ما عم يطلع طبيعي ولك يعني لا هيك ولا هيك. الله يرحمه رحمة الله عليه وزقرتي يكل بس الطربوش الله يرحمه. ولا تغلو في شيء، المهم ولا تغلو في شيء من الأمر. بيشرب شاي مثلا ما شاء الله 60-70 كاسة شاي، واحد ما بيرضى يدوه خلاص يعني شو صار يا سيدي شرب كاسة يعني كل أمر، هذا بيحط ملح لحتى هذاك أصحى تحط ملح، هذا ما بيحط نص الكاس السكر، هذا لا تقرب اهدنا الصراط المستقيم. يعني امتى الانسان وصل للمرض؟ لما غالى. اما من الأبل قليلا قليل يعني بتبقى يعني الله يرحمه سيدنا الشيخ حسان الشيخ صادق يقول له يعني لك انت معيار مقدار من السكر تستوعبه بشبابك عشان بس تكبر ما في سكر، خلاص أخذ حصتك أخذ مقدار من السمنة بس تكبر خلاص ممنوع. لا كل من الأول وخليك عم تأكل أكل آخر أمرك، هذول هن حصتك يعني. الشاهد اهدنا الصراط المستقيم. الله الله يكرمنا يعني بيمشي كمان بالطريق، طيب بيمشي ما شاء الله ما حدا بيلحقه، طول بالك طول بالك علينا يعني امشي وسيروا بسيلي أضعفكم، أو بيمشي على شيء بيسلوا بعلم اهدنا واقصد في مشيك يعني لا بالسرعة ولا كل اهدنا الصراط المستقيم. ودليل أنه الله سبحانه وتعالى ما بيقبل صلاة أحدنا إلا فيها يعني اهدنا يعني جامع الخير كلياته. ولذلك شو ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد حتى العبادة، في أكثر من عبادة، في أكثر من عبادة لا تغلو. ليه؟ لأنه بتمنى تترو. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. ولا تغلو في شيء، لأنه قال في شيء كل شيء، في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. العالمين أهل قائد البيتين أبو سليمان حمد اسمه مشكلة يظهر ضابطة يعني يقولوا حمد يعني يسموه، أما هو عم يقول حمد ابن محمد، حمد ابن محمد الخطابي وهما في قرى الضيف. طيب يعني البيتين موجودين، ما عم يتكلم لقرة يعني إكرام الضيف جايب البيتين. وقال آخر، تفضلوا. نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. ذلول يعني كتير، يعني أي شيء بيسمع. ولا صعبا رأسه قوي، يعني يركب حصان ما بينقحم، بيقولوا يعني بيروحوا، أو شيء ذلول هيك كتير. لا لا، وسط وسط الأمور، حتى أكثر من كونه مركوب يعني. أي والله. وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام، شايف لا تطروني، يعني لا تمدحوني زيادة، يعني الله يرحم الأدم أشوفها. ما يعني إنسان بيحبه، بيحب إنسان بيحبه حتى يعني بحبه حتى يأكله، يعني بحبه هيك، يعني بحبه صار يأكله، والله حبيت خده، ها تجلس لك لتشة، يعني هاي محبة. هاي صار هاي مو معبه، هو بحبه بس حروحت له وشه. يا حبيبي العيون، أخذ العيون حيعمر له عيونه. وكمان يعني إذا كان قصر في ذلك بحبه خلاص. يعني لا تطروني تفعلوا بي، يعني في المدى عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا تفضلوا فوق تفضلوا. كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تمدحون تثنون علي بالذي سبحانه وتعالى أمر به، ولا تخالفون أمر الله، لا تغلوا في دينكم، لأل للنصارى واليهود. نعم. هم معناتها هؤلاء يقولون الباطل، نعم، وينشرون الباطل. أعوذ بالله. شو ينشرون؟ 4000 طيارة مهيئين للتبشير بأفريقيا، 4000. أعوذ بالله. يعني ويعني ينشرون في سبيل التبشير والعجاز بالله يعني مليارات، يعني أسأل الله العفو والعافية. نعم. نعم. نعم. يعني في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. نعم. رفع أو رفع، رفع أو رفع بالابتداء، مثل إنما الأعمال بالنية. نعم. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وإنما شو بتساوي؟ حصر، حصر وقصر، تثبت ما بعدها وتنفي ما عدا، تثبت ما بعدها وتنفي ما عدا. فإنما المسيح عيسى يعني ابن مريم رسول الله، هذا تثبت له الرسالة وتنفي ما عداها. نعم. وعيسى بدل منه، المسيح عيسى بدل منه، وكذا ابن مريم، ابن مريم كذلك يعني بدل منه. عيسى المسيح، عيسى ابن مريم، كل واحد. ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون وكذا ابن مريم، وكذا ابن مريم شو عم يقول؟ بدل منه. ويجوز أن يكون خبر، يعني المسيح عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، ابن مريم خبر للمسيح. طيب أو يعني من عندي أيضاً المسيح عيسى ابن مريم، هذا اللي عم يقوله الشيخ خبر، أما ممكن نقول المسيح عيسى هو ابن مريم، هو ابن مريم يصير خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ والخبر خبر المسيح. ليش بيجيبوا هذا الضمير؟ مشان أكد يعني. نعم. عيسى بن مريم على أن من كان منسوبا بوالدته، منسوب بوالدته دائما النسبة بتكون للأب، هنا منسوب بوالدته ابن مريم، ما معه ابن فلان، يقول ابن مريم. نعم. يا كيف يكون إلها؟ سبحان الله. على أن من كان منسوبا بوالدته، يعني الأصل الإنسان يكون منسوب لأبوه، فكيف يكون منسوب إلى امرأة؟ يعني مشكلة يعني. يعني يقول منسوب بوالدته كيف يكون إلها؟ وحق الإله أن يكون قديما لا محدثا. نعم. عم يقول ابن، ابن يعني ما كان وكان. نعم. ابن مريم رسول الله. نعم. الله عز وجل أمرأة باسمها في أيوة. لم يذكر الله، يعني معلومة حلوة، لم يذكر الله عز وجل امرأة، لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه، يعني لم يذكر الله امرأة مسماة باسمها، وإلا إلا امرأته. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ومريم وامرأة، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، هون باسمها عليها السلام. نعم. فإلا مريم ابنة عمران فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ. نعم. حرائرهم، يعني حرائرهم يعني من ينتسبون لهم يعني من البنات، ما بيقول، وهذا موجود وبقي يعني لهلأ موجود، وخاصة بالميدان يعني أنه يذكر اسم زوجته، هي شغلة كبيرة أبدا. قول أم الأولاد، الأهل، حرم كذا، قول حرم فلان، أما يذكر باسمه يا لطيف يا غارة الله إنه إذا ذكر اسم زوجته، خاصة بالميدان يعني الشغلة، وهذا معناته من الأصل له، له أصل هذا. فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالعرس، اسمها عرس والزوج اسمه عروس. شو هذا الشاعر؟ بس ما لي ما بتذكر البيت. ثلاثة لا أرض انتهاكهما أبدا، عرس الخليل وجارة الجنب. إيه. فهداك علينا والجار أوصاني به ربي. يعني هذا دائما يعني أرسل الخليل هذا يعني أنا أحافظ عليها أبدا وأرعى وأبعد عنها كل شيء كما أدافع عن أهلي. هذا هي زوجة فلان، هذا صديقي، هذا يعني مو أنه ينظر يعني بعض الناس صلى الله العافية لمعددي ينظر إلى زوجة يعني صديقه، والحقيقة ما في صداقة، ينظر إلى نظرته يعني غير جيدة. هذا عين بينه هذا العربي هنا لا أرضى انتهاكهما أبدا. عرس الخليل وجارة الجنب، الجارة يعني من أشد الأشياء الإنسان أن يكون منه عداء لجيرانه، وخاصة أهله يعني أهل جيرانه وجاره، هي شغلة كبيرة كتير. وبعض الناس صلى الله عليه وسلم يكون على خلاف ذلك، وكله دين يعني. نعم. فيكني بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهلها، عرسه أهله عيالي، أكثر شيء بيقولوا عيالي، هيدا العيال يقولوا هيدا العيال. نعم نعم. أيوة. ولم يصونوا أسماءهن، يقول مثلا فلانة يعني كذا، قول عنها باسمها. نعم. لا إله إلا الله، والله كلام جميل يعني. نعم. يعني حتى يبين أنها يعني أنها عبد لله، عبد لله هي وابنها عليهما السلام. نعم. جميل جدا هذا الكلام. نعم. هذا بيقولون يعني النصارى وغيره يعني بيتكلموا الكلام على غير بابه، ما حدا صرح إلا هي. هذا شون يعني لك له هذا، هذا مو مقام مدح، هذا سياق الكلام وعادة العرب، أنه اللي قال القرآن نزل باللغة العربية وعلى العرب نزل، هذا مو مقام مدح يعني. هذا طبعا مو ذم حاشا لله، بس مو مقام يعني. ليه ذكرها؟ لأنه عبد لله، من أجل ذلك على عادة العرب. بس إذا بيفهموا وأن في منهم أنه علماء باللغة العربية، في واحد اسمه بلبنان كان يا ضجي اسمه ما بعرف نسيت اسمه، عمل ألفية مثل ألفية ابن مالك، كان يعني من 150 سنة كانوا أساتذة الشيخ بدر الدين أحمد العطار وأظن محمد أو غيره، كانوا يدرسوا بتكية السليمانية. هذا الكلام للشيخ حسن سمعته الله يرحمه. وهذا لمن عمل الألفية صار يتبجح كتير، يقول ألفية ابن مالك فيها كذا، أنا بألفيتي كذا، ويتوجه. مين سمع فيه؟ واحد منهم، وكان مختص باللغة العربية والتصوف، زهر الله يرحمه. راح سافر لعنده على لبنان، قال له اسمعني انك عامل ألفية. ايه؟ قال له هو أرى الألفية في باب اسمه باب الإخبار بألف بألف واللام والذي، الذي كذا كذا، هذا بيحكي ابن مالك الله يعفو عنه. ايه مو ذاكره أبدا. قال له كيف تخبر بالألف واللام والذي بلك؟ استطاع يتكلم ببنتي شفا. ونزل فيه بقى قال له لحنا الأولاد الصغار هذا منعلمهم يا بالبداية، وانت ما لك ذاكر. هذا من الطلاب العلم البسطاء، هذا اللي بيعرفوه، وانت ما عندك علم فيه ونزل فيه يعني. الله يرحمه ورحمة الله يعني. الشاهد عندهم علم يعني باللغة العربية، ومع ذلك بقى يعني لا ينكرون هذا، لا يعني لا ينكرون يعني عندهم بهذا، لكن نسأل الله العافية كفار. شو كفار؟ يعني ستروا ما عندهم من الحق، وخاصة الكبارية يعني الخوارني أو غيره، وخاصة كمان من الأحبار. كان يمر من جم يعني صديق وأهدي هيك أبي يحبه، كان الله يرحمه، كان رجل عامل تنظيفات بنس طريق، بقي 40 سنة ما بنا ما نام الليل، الله يرحمه، تنظر لوجهه مثل النيولة عم يطوي. حكى له لوالدي عم يحكي له هيك بتلاقي دمر هيك، هو بمرة يعني على الحي طبعاً على بحارتنا يعني، أبي بيحب هالدرويش يعني هالناس هيك، عم يحكي له لوالدي، قال له من جملة المناطق اللي بيلم منها التيامني، التيامني هي عند باب مصلى، هي كلها نصارى فيها أكثر من كنيسة. قال له بس أنا أمر يصير وقت صلاة الفجر يلاقي الخوري على الباب، هذا أنا سمعته عم يحكي لأبي وأنا عم يسمعه، أنا ولد يعني عم يسمع منه. قال له عند وقت الفجر لاقي الخوري على الباب، باب الكنيسة، يقول له تعال، ينادي له، قال له ما بدك تصلي الصباح؟ الخوري قال له والله يا أبو محمد عم يحكي وعلي، قال له والله يفوتني لجوا، يجيب لي إبريق ويحط لي بقاب، بدي لي سجادة، قال له صلي، يصلي، وبعدها يحط له صفرة، قال له كسر صفرة ويفطور، قال له بينهدى لملك يعني شغله، كل يوم بيعمل معي هيك، قال له مو يوم ولا اثنين، كل ما بمر بلاقيه واقف عم يستناني، يقول له ما بدك تصلي الصلاة؟ بيجي بس ما يظهر بيخافوا هذول يعني، ده أظهر الإسلام ما بيعرفوا، في إنهم بيعرفوا بس بيحرفوا، نسأل الله العافية. لذلك رب يسماهم كفار، يا أما يعني كفار موجود هو الإيمان، لأنه كل مولود يولد على الفطرة، وهذا ستر هالفطرة، هذا لذلك اسمه كافر، والليل سموه كافر لأنه بيستر، لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر، والابن الفارض لي فيك أجر مجاهد، أنا بقوم يعني بشتغل يعني بقوم بالليل، إن صح أن الليل كافر يعني الكافر عن مستور، ورب قال يعجب الكفار الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الكافر مين يعني بيحرث الأرض وبيستر الحب اسمه كافر كمان. فالشاهد اللي جبته هذا الكلام انه تباهوا انه في سورة، شوفوا بكتابكم في سورة يعني اسمها مريم، معناتها شغلة يعني، انه هذا مو مقام للمدح، هذا هو مدح انها عبدة امة لله سبحانه وتعالى. بس اذا كنت بتعرف بالعربي وبتفهم اللغة العربية هذا مو مقام مدح يعني. نعم، وهذا حفظ للمسلمين يعني انه ما يغتروا يعني بالنصارى ودعاة يعني تسليس والعياذ بالله. نعم، الثالثة واجب طبعا، ليه؟ إذا ما اعتقد بيكفر، لأن ربي سبحانه وتعالى قال إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. نعم، النفي الأبي عنه. نعم. نعم. وتنزيه أم الطاهرة. لقد جئت شيئا فريا. نعم. كن. يعني بكلمة كن يعني سبحانه وتعالى عندما خلقها يعني أو خلق فيها كلمة كن هذا غاية بدنا نحكي سرعة لإرادة الله سبحانه وتعالى كيف بده يوصلنا إلها سبحانه وتعالى جعل لأنه الكلمات قوالب للمعاني الألفاظ قوالب للمعاني كيف بده سبحانه وتعالى يوصل إن سرعة إرادته إذا أراد شيئا قال إذا أن يقول له ولا الكون مو شرط يعني أن يقول له كون يعني كأنه قل كون ما بيتخلف ولا سبحانه وتعالى بالإرادة خلاص يعني يكون ما يريد سبحانه وتعالى هو مكون بكلمة كون فكان يعني إرادته كأنه يقول كون سبحانه وتعالى فكان بشرا من غير أب والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إن كان صادرا عنه إذا صادر عنه يسمي بنفس الشيء يعني قال له كن صار كن اسمه كن صار يعني نعم نعم يعني ليش شو ربي قال إنما المسيح عيسى بن مريم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يسمى بالكلمة كنها لذلك على عادة العرب العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا منه يعني بيجي واحد أثناء يعني يكون عم يحاربوا بيجيهم ولا يسموا حرب أي شيء يعني بتلاقي ما بيكترسوا بالأسماء شو الشيء يعني إذا مثلا صبح بيسموا صباح إذا مساء ليل مظلم سموا شافوا كان فيه بيسمي غضب بيسمي نار بيسمي ما بتفرق الواقع اللي إجا فيه تلاقي اللي إجا فيه أو منه إيه بيسموا فيه مطر هنا سلام الله يا مطر عليه هنا وقيل كلمته نسأل الله العافية يعني نسأل الله السلام العافية دائما ما بيجي مقام يجي قبل منه هيك شيء الإنسان بيهتز يعني يعني إمتى كانت يعني هي مريم يعني هو الحين ما ولدت لكن اللي تمام إجاها وارتفعت الرفعة لما اتهموها وقالت يعني إنتني ميت قبل هذا الواحد بيتصور قديش يعني الهم والغم اللي نزل عليها قديش حملت عليه الصلاة والسلام كمان ببداية الرسالة كمان اللهم صل وسلم وبارك عليه حمل هم يعني حمل شيء ما تحمله والله الجبال حتى يعني كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة مريم شوف قديش توصلت يا ليتني مت قبل هذا أريتني مالي موجودة وكنت نسا منسية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقي 3 سنوات مقطوع عنه الوحي فكر أنا ما بتصور يعني أنه هذا الشيء اللي تحمله عليه الصلاة والسلام فكر يعني كان يجي الملك وانقطع، يعني ما عندنا رسول، يعني ما عندنا نبي، يعني الله سبحانه وتعالى يا لطيف. يعني في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يكاد يصعد جبل أن يلقي بنفسه، يعني أديش اللهم صل عليه تحمل، بيقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، أوذيت وما أوذي أحد، أوذيت وما أوذي أحد. فكر لحاله ضد العالم كله لحاله وحده، والله هي شغلة شغلة شغلة، يعني يعني تصورها ما بيقدر الإنسان يعني يتحمل. كل الناس علي، يعني بالقليل يكون واحد معي بس، ولا واحد أوذيت وما أوذي أحد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك الإنسان يسأل العافية دائما، اللهم رقينا بدون بلاء. فالسيدة يا مريم شوف يعني شو صار معها، حتى كانت هي سيدنا وإن يامر المقنطي لربك وسودي وركعي، وأن الله ربي فضلها على العالمين. يعني نعم نعم غير هذا، هذا المسيح وعيسى وكلمة وروح، هذا في القرآن، وقيل غير هذا مما ليس في القرآن. نعم يعني بالقرآن لا تدور على الخمسة الخامس ما في. ومعناها ألقاها إلى مريم، أمر بها مريم. نعم قوله تعالى وروح منه. نعم هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال، وروح منه، فقالوا عيسى جزء منه، فجهلوا وضلوا. وعنه أجوبة ثمانية. نعم خلق الله عليه السلام على وهو قال أبي خلق الله أرواح آدم لما أخذ عليه السلام إلى صلب آدم. وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام، فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم، فكان منه عيسى عليه السلام، فلهذا قال وروح منه. لا مثله يعني مثله مثل غيره، يعني كل الأرواح كلها به يعني صلب سيدنا آدم. وقيل هذه الإضافة للتفضيل، روح منه مثل ما نقول بيت الله، البيوت كلها لله، ليش هذا سمينا بيت الله؟ هذا للتشريف، ولا البيوت كلها بيوت الله. نعم سيدنا النبي سمى عبد الله، وأنه لما قام عبد الله، من عبد الله؟ سيدنا النبي سمى عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، ليش احنا مو عبيده، لكن أضافه تشريفا له عليه الصلاة سبحانه وتعالى وعليه الصلاة والسلام. كمان روح منه للتشريف. نعم شو وجه الدلالة بيتي، يعني نسب البيت لذاته سبحانه وتعالى لنفسه. نعم ايوه نعم نعم نفخة جبريل ويسنى من نفخ روحا كما فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك وقتته لها قيتة قدرا بروحك يعني بنفخك به نعم نعم استفيك قوله تعالى فآمنوا آمنا بالله ورسوله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ونسألك الإيمان والاطمئنان والسكينة لنكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله اللهم اجعلنا من الموحدين المؤمنين حقا على قدم سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز هذا الدين وأذل عدو هذا الدين يا حي يا قيوم اللهم احفظنا وارعانا وإلى غيرك لا تكلنا واهدنا وسددنا وبوجهك الكريم أقبل علينا اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا واطمس واطمس واطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا وحفنا يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام وأهلينا وذرارينا والمسلمين بألطافك الخفية ونجنا يا الله من كل بلاء وبلية نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين اللهم فرج عن العباد والبلاد اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك كيفما توجهنا وأن تكون إرادتنا في كل شيء نريده يا حي يا قيوم اللهم تولنا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فرحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم.